بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الحلقتين الماضيتين أحاديث كثيرة في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وانتهينا من هذا الباب من صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ونحاول أن نذكر في هذه الحلقة وما يليها معاني التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يعني كلنا بنقول سبحان الله، كلنا بنقول الحمد لله، ولكن ما معنى سبحان الله؟ ما معنى الحمد لله؟ ما معنى الله أكبر؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ فإن شاء الله نحاول نعمل كده حلقات قصيرة في معاني هذه الأذكار المهمة. نذكر بعض أقوال أهل العلم في معنى سبحان الله. عن يزيد ابن الأصم قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لا إله إلا الله نعرفها، لا إله غيره، والحمد لله نعرفها، أن النعم كلها منه وهو المحمود عليها، والله أكبر نعرفها، لا شيء أكبر منه، فما سبحان الله؟ قال، يعني قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كلمة رضيها الله عز وجل لنفسه، وأمر بها ملائكته، وفزع لها الأخيار من خلقه. هذا الأثر الموقوف أخرجه الحافظ الطبراني في الدعاء، له كتاب مستقل عن المعاجم الثلاثة اسمه الدعاء برقم 1758، وحسن إسناده محققه دكتور محمد سعيد البخاري. هذه الكلمة سبحان الله كلمة رضيها الله عز وجل لنفسه، يعني ربنا عز وجل شرعها وذكرها في القرآن وجاءت في الأحاديث، ورضي بها أن يسبح وأن ينزه بها سبحانه وتعالى، وأمر بها ملائكته، يعني كما جاء في أكثر من آية قالوا، يعني قالت الملائكة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال أيضا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، إلى آخر هذه الآيات. وفزع لها الأخيار من خلقه، أي لجأوا إليها، لجأوا إلى سبحان الله. ما تلاقيش واحد مؤمن إلا غير ويكثر من سبحان الله عز وجل. وعن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال: سبحان الله تعظيم الله وحاشا. أخرجه الطبراني في الدعاء وحسن إسناده محققه. سيدنا ميمون بن مهران ده هو تابعي جليل، ثقة، فقيه، عابد، عالم، توفي سنة 118 هجريا. سيدنا ميمون بيقول إيه؟ سبحان الله تعظيم الله وحاشا. تعظيم الله يعني تقول سبحان الله يبقى فيها تعظيم، تعظيم الله عز وجل، ليس مجرد كلمة تقال هكذا من اللسان وهكذا، ولكن لابد أن يستحضر القلب تعظيم الله عز وجل في هذه الكلمة المهمة. وقوله وحاشا، حاشا أي براءة لله من كذا وتنزيه له سبحانه وتعالى. ده كلام ابن هشام في مغني اللبيب في معنى كلمة حاشا. يبقى حاشا معناها براءة لله من كذا وتنزيه لها. يبقى سبحان الله عز وجل معناها إيه؟ معناها تنزيه لله عز وجل، وبراءة له من كل سوء ومن كل نقص، وتنزيه له من الأشباه والأنداد والنقائص، إلى آخر هذه المعاني المهمة. عن التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: سبحان الله اسم ممنوع لم يستطع أحد من الخلق أن ينتحله. أخرجه الطبراني في الدعاء برقم 1765 وحسن إسناده محققه. إيه بقى لم يستطع أحد من الخلق أن ينتحله؟ أي لم يستطع أحد من الخلق أن يقول سبحان لنفسه. محدش قبل الإسلام عرفنا إن هو قال سبحاني، شاعر مثلا وقال لواحد من اللي بيمدحه قال له سبحانك. على هذا المعنى من معنى التنزيه والتعظيم لم يأتي هذا المعنى بمعنى سبحان الله. وقول الحسن اسم ممنوع، أي ممنوع أن يدعيه أحد لنفسه. بعد الإسلام ممنوع حد، لا يجوز، يحرم أن تقول لحد سبحانك، ماشي؟ طيب، هذا قول السلف هذا المعنى. أما قول أهل العربية فيقولوا إيه؟ سبحان الله اسم مصدر لفعل مضمر. معنى إيه؟ يعني لما تقول سبحان الله كأنك بتقول أسبح الله تسبيحا، يعني سبحان الله دي كلمة فيها إيجاز وبلاغة، فحذفنا الفعل أسبحه وجبنا إيه تسبيحا لله، وجبنا سبحان بدل تسبيح، سبحان يقال اسم مصدر على رأي بعض أهل العلم، يبقى سبحان الله أي أسبح الله تسبيحا. معناها إيه؟ يعني أبرئ الله وأنزهه من كل سوء. تبرئ الله وتنزهه يعني تبعد عنه كل سوء سبحانه وتعالى. وهذا المعنى ذكره سيبويه، أسبح الله معناه أبرئ الله براءة من كل سوء. يبقى هذا المعنى هؤلاء الذين ادعوا أن له أبناء سبحانه وتعالى من كل هذه النقائص ومن كل هذه الأشياء التي لا تليق به ولا تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. التنزيه طبعا هتلاقي كلمة التسبيح في اللغة معناها التنزيه. يعني ايه التنزيه؟ التنزيه دي معناها التبعيد، يعني لو رجعت المعجم اللغوية نزه يعني ايه تباعد، يبقى التنزيه في اللغة التبعيد، بتبعد عن الله كل سوء سبحانه وتعالى. نذكر بعض الآيات كده عشان نحس بمعنى التنزيه ده، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. سورة البقرة، هنا في تنزيه عز وجل أن يكون له ولد، الله عز وجل مبرأ ومنزه أن يكون له صاحبة أو يكون له ولد وهكذا. وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هنا في تسبيح عز وجل أن يكون خلق السماوات والأرض وهذا الكون باطلا. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية تنزيه من الله عز وجل أن يكون له ولد كذلك. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. سورة الأنعام، هنا أيضا تنزيه وتبرئة لله عز وجل أن يكون له شركاء في الألوهية من الجن، أو أن يكون له بنين وبنات سبحانه وتعالى، كما قالت بعض العرب الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى. وقد تأتي سبحان الله بمعنى التعجب، وهي أيضا فيها تنزيه، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة الإسراء. فكأن التسبيح على هذا المعنى بمعنى التعجب من المبالغة في الجلال والعظمة والبعد عن النقائص. يبقى سبحان الله تأتي في الشرع بمعنى التعجب، تتعجب من إيه؟ من المبالغة في جلال الله وعظمة الله وبعده وتنزهه عن النقائص سبحانه وتعالى. طيب عندنا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده، يعني جاء فيها حديث وأنها مما اصطفاها الله عز وجل لملائكته وأنها من أحب الكلام إلى الله عز وجل. فمعناه إيه؟ سبحان الله كما ذكرنا يعني أسبح الله تسبيحا، ويعني أبرئه براءة من السوء والنقائص. وبحمده معناها إيه؟ الواو هنا لها عدة تفسير، فاللي قالوا واو الحال أي سبح الله متلبسا بحمد له، أو معناها إيه بالبلد كده يعني أسبح الله أو سبحت الله عز وجل حال كوني حامدا له، يبقى أنت بتسبحه وأنت بتحمده في نفس الوقت، ده تقريب لمعنى الحال. أو تكون هنا الواو للعطف، يعني واو عطف عادية، ويقدر فعل محذوف. سبحان الله يعني أسبح الله تسبيحا، وبحمده يعني وبحمده سبحته. سبحان الله جملة اتعطف عليها جملة تانية وبحمده سبحته، يعني وسبحته بحمده. يبقى كده انت أضمرت التسبيح، فعل التسبيح مرتين، سبحت الله تسبيحا وبحمده سبحته. شوف هذه الكلمة الموجزة فيها بلغة قد إيه. طبعا تكرير فعل للتوكيد، والمفعول المطلق ده التوكيد أيضا. يعني ما تقول إيه أسبح الله تسبيحا، يبقى تسبيحا جاي توكيد للفعل. وقدر بعضهم الفعل المحذوف بأثني، يعني وأثني عليك بحمدك. وقال بعضهم وبحمده معناها أي بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك، لا بحولي ولا قوتي. أو وجه آخر يكون معناه بسبب أنك سبحانك وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال سبحتك وعظمتك. طب الحمد عبارة عن إيه؟ الحمد هو الإخبار عن الأوصاف الجمال والإحسان لله تعالى على جهة المحبة والتعظيم. زي ما قلنا في سبحان الله أنها تكون على جهة التعظيم، فإن الحمد يكون أيضا معه محبة وتعظيم. بقي أن نذكر أن من أسماء الله الحسنى السبوح بضم السين هكذا، السبوح، كما جاء في الحديث سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا ذكر يستحب في كل من الركوع والسجود. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي. قال النووي السبوح أي المبرأ من النقائص والشريك ومن كل ما لا يليق بالإلهية، وقدوس أي المطهر من كل ما لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى. هذا كلام النووي في شرحه على الإمام مسلم. هذا ما أردت أن أذكره في معنى التسبيح، وأرجو أن ييسر الله عز وجل لي حلقات أخرى في معاني بقية الأذكار. والمطلوب من هذا العمل يعني أن احنا نسمع حاجة ونحاول نجاهد أنفسنا على التحقق بهذه المعاني. ففي فرق جامد بين اللي أنت تسبح الله باللسان كده وأنت مش عارف معنى التسبيح ولا معنى التحميد إلخ، في فرق أن أنت تسبح وتحمد وتهلل وتكبر إلى آخر معاني هذه الأذكار وأنت عالم بمعناها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.